بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 85 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إن نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واضع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد. هذا الحديث ما في كلمة والولد وسوء المنقلب في المال والأهل، هذه مكتوب. طيب، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر، وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين التي هي أهم الأمور ومصالح الدنيا، وعلى حصول المحاب ودفع المكاره والمضار، وعلى شكر نعم الله والتذكر لآلائه وكرمه، واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب إليه. فقوله: إذا استوى على راحلته مسافرا كبر ثلاثا. طيب، إذا استوى، الاستواء معلوم، يعني معناه في لغة العرب معلوم، لكن هل استواء الرحمن جل وعلا معناه مثل استواء المخلوق؟ أعيد السؤال: هل معنى استواء الرحمن مثل معنى استواء المخلوق؟ معنى واحد؟ طيب، الكلام الرحمن يتكلم والمخلوق يتكلم، المعنى واحد؟ طيب، السمع معناه في الخالق والمخلوق واحد ولا يختلف؟ واحد. كيف واحد؟ نعم، المعنى واحد، لأن الله عز وجل أنزل كتاب بلسان عربي مبين. معنى سمع ومعنى جاء ومعنى أتى ومعنى استوى تفسر بإيش يا أخوان؟ بكلام العرب. فسميع وعليم وبصير، المعنى واحد، لكن الكيف ندري الله أعلم، لكن كيف تفاوت. هل سمع الله مثل سمع المخلوق؟ لا. هل كلام الله مثل كلام المخلوق؟ لا. هل بصر الخالق المخلوق؟ لا. هل قوة الخالق المخلوق؟ لا. في تفاوت في الصفة، لكن المعنى واحد. ما معنى السميع بصير؟ يعني يسمع الأصوات ويبصر المبصرات، ولا لا؟ هل في حق الخالق ولا المخلوق؟ خالق المخلوق. الخالق معنى يسمع، يعني يسمع الأصوات، والمخلوق يسمع، يعني يسمع الأصوات. ليس يسمع في حق الخالق معناها يبصر، لا، يسمع، وفي المخلوق يسمع يعني يسمع، لأنه لسان عربي مبين. لكن سمع الخالق وسمع المخلوق يتفاوت. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يسمع كل شيء، السر عنده كالعلانية. وأما المخلوق فسمعه محدود. لا، بعد قبل أن خلق الله ما كان لا سميعا ولا بصيرا، ثم خلقه الله ثم يسمع على قدر حاله، ثم إذا مات لا يسمع، ثم إذا حياه الله عز وجل فإن السمع ليس قيوم به، وإنما الله يعطيه السمع. أما سمع الله لا حد له، ولم يكن معدوما ولا يفنى، وقيوم، ما في حد يمد الله بالسمع ولا غير السمع. الله حي قيوم، يعني قائم بصفاته. فكلمة استوى جاءت في القرآن في حق الخالق ولا المخلوق؟ أعيد السؤال: كلمة استوى جاءت في القرآن في حق الخالق ولا المخلوق؟ في الخالق والمخلوق. أما في الخالق فقد قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، هذه الآية وردت في كتاب الله كم مرة؟ لا، غلط. الرحمن على العرش استوى في آية أخرى: ثم استوى على العرش. إذا قلت الآية هذه وردت في القرآن 7 مرات خطأ، لكن الصواب تقول إيش؟ ورد ذكر الاستواء في القرآن 7 مرات، أما هذه الآية تكررها 7 مرات لا. واضح؟ كثير من الناس يقول فذكر الاستواء الله عز وجل على العرش ذكر في القرآن 7 مرات، وذكر المخلوق ذكر أيضا: لِاسْتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا. لكن استواء الرحمن على العرش يليق به، اختلف اختلاف كبير جدا عن استواء المخلوق على الفلك أو على الدابة. فكل من الخالق والمخلوق صفاته تليق به، فصفات الخالق تليق بالخالق وصفات المخلوق تليق بالمخلوق. فحتى المخلوقين، حتى المخلوقون صفاتهم تتفاوت، كل واحد عنده صفة التي تليق به. واضح؟ استوى على الشيء يعني علا عليه، صعد عليه، ارتفع عليه، واضح؟ قال في قوله تعالى إذا استوى، أي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استوى على راحلته مسافرا كبر ثلاثا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم، هو افتتاح لسفري بتكبير الله والثناء عليه كما كان يختمه بذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هنا قرأ الآية سبحان الذي سخر لنا هذا، لتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين، ما كنا نطيق. لا سيما اليوم أخوان، واحد يركب طائرة كبيرة تحمل أطنان بالهواء تطير، أو يركب باخرة كأنها مدينة مصغرة في جميع حاجاتها، حتى بعض البواخر يقول فيها حتى ملاعب ومطاعم وصالات وغرف نوم، تحمل على الماء أطنان، أطنان مئات الأطنان تحمل على الماء. من سخر هذا؟ الله عز وجل. طائرة تطير بالهواء شيء عجيب، على ضخامتها ثقيلة تحمل أثقال أثقال، في طائرات تحمل فيها الدبابات داخل الطائرة، كم تحمل البشر؟ سخرها ربك، سريعة. المسافة اللي كانت تقطع بأيام وليالي بل بأشهر أصبحت تقطع، بل في مسافات ما كانت لتقطع أبدا، في مسافات ما تستطيع تصل لها، أما عبر أمامك محيط ولا جبال ولا، والآن بالطائرة. من سخر هذا؟ الله عز وجل، الله سخر. فسبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم، اقرأ الحاشية فيها تفسير. قال المصنف في تيسير اللطيف المنان. نعم، قال المصنف في تيسير اللطيف المنان في بيان شيء من أسرار هذه الجملة التي هي جزء من آيتين كريمتين في سورة الزخرف. نعم، ذكر فيها أركان الشكر الثلاث، وهي الاعتراف والتذكر لنعمة الله والتحدث بها والثناء على الله بها. الاعتراف والتذكر لنعمة الله والتحدث بها. نعم، والثناء على الله بها. سبحان الذي سخر لنا هذا، هذا اعتراف، من الذي سخر لك؟ الله عز وجل. ثم يقول والتذكر لنعمة الله وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم، والخضوع لله والاستعانة بها على عبادته، لأن المقصود من قوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون الاعتراف بالجزاء والاستعداد له، وأن المقصود من هذه النعم أن تكون عونا للعبد على ما خلق له من طاعة الله. وفي قوله ثم تذكروا نعمة الله، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تقييدها في هذه الحالة وقت تبوؤ النعمة، لأن كثيرا من الخلق تسكرهم النعم وتغفلهم عن الله وتوجب لهم الأشر والبطر، فهذه الحالة التي أمر الله بها هي دواء هذا الداء المهلك. فإنه متى ذكر العبد أنه مغمور بنعم الله وأن أصولها وتيسيرها وتيسير أسبابها وبقائها ودفع ما يضادها أو ينقصها كله من فضل الله وإحسانه. نعم، قد يركب الإنسان المركوب فخم الفاخر تعجبه نفسه، راكب السيارة الفلانية والطائرة الفلانية والقطار الفلاني قوته وسرعته، في هذه اللحظة قد ينسى الإنسان نعمة الله، أن الله هو الذي سخر له هذا، فيقول هذا الدعاء حتى يتذكر أن هذا التسخير ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. نعم، ليس من العبد شيء خضع لله وذل وشكره وأثنى عليه، وبهذا تدوم النعم ويبارك الله فيها فتكون نعمة حقيقية. فأما إذا قابلها بالأشر والبطر ونسي المنعم وربما تكبر بها على عباد الله فهذه نقمة في صورة نعمة. نعم، وهي استدراج من الله للعبد، سريعة الزوال وشكة بالعقاب عليها والنكال. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. الله أكبر. ذكروا في مقطع وزع أن في واحد يقول دعي إلى طعام في العراق فأكرمه المضيف فزاد في ذبح الذبائح، فنصحه وقال يعني هذا إسراف، النعمة زوالة. فقال وإيش يزولها؟ هذا أنا بجانب النهر والعش مثل ما تشايف والحلال كثير، إيش يزولها؟ يقول دار الزمان يقول رؤية في الأردن، شو كان بالعراق، رؤية في الأردن يعني يمد يده يطلب المساعدة، بعد ما كان يقول إيش يزولها؟ النهر موجود والعش موجود والحلال، مد البصر. لا يا أخي، لئن شكرتم لا أزيدنكم. أشكر الله عز وجل، لا تختر، دوام الحال من المحال. يروى أن أحد الملوك عنده مد مد الله له، لكن مع ذلك تأتي فترات يضيق صدره طبيعة الحياة، فدعا أحد العلماء أو أحد الحكماء قال هذا خاتم، أريد أن تنقش لي كلمة أنظر إليها، إذا بطرت وأعجبت نفسي وأموالي التعاطف الكلمة اختصرها لي، وإذا جاءتني الضيق والهم والغم أيضا نظرت واختصرت لي، عطني يعني كلمتين تنكتب على الخاتم نقش. هذا يبلغ واحد يحبك يحبك. فكتب له ماذا؟ كتب له هذه الحال لا تبقى، شايف نفسك في عجاب في عفيتك في صحتك في أموالك، ترى هذه الحال لا تبقى، تبي تتم على طول شباب على طول متعافي، لا ها جاءتك ضيق كذا مديون ضايق أيضا ما يدوم، والكلمة المأثورة المشهورة اللي هي دوام الحال من المحال، ما في حد يبقى على الحال أبدا، لا صاحي ولا متضايق ولا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير، يا أما ناس فقراء وإلا بهم فتح الله عليهم، يا أما في ناس مرضى وقاموا عافاهم الله، يا أما في ناس أغنياء افتقروا، يا أما ناس فقراء أغناهم الله، وكل بلاء هذا وهذا، إن أغناك الله فبلاء، وإن أفقرك الله فبلاء، إن عافاك فبلاء، وإذا مرضت فهو بلاء، لا تظن أن البلاء فقط في النقم حتى في النعم. وها هو سليمان بن داود عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده طرفة عين، قال أنا أتك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قمضت عين الجيب، إيش الجند هذا، إيش القوة اللي أعطاه الله عز، إيش الفضل اللي أعطاه الله عز، ملك لا ينبغي لأحد بعده، عرش حكم من اليمن إلى فلسطين طرفة عين حضر. فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي، هل قال لأني سليمان بن داود؟ قال ليبلوني اختبار، شفت هذا اختبار، أشكر أم أكفر، فالدنيا كلها بلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وعلينا ترجعون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فذلك تجد الدنيا هذه اللي عنده أولاد تعبان مع أولاده، واللي ما عنده أولاد ما خلى علاج ما أتى به وجاءه، واللي عنده أموال تعبان أموال متعبة، واللي ما عنده استطاع يدفع الأجار ولا يتسكر فاتورته ولا ها، وقد يكون هذا الذي عنده أموال قليلة مرتاح أكثر بكثير من اللي عنده أموال كثيرة، مو قد يكون هذا هو الغالب، لأن الأموال متعبة جدا، هذا دفع هذا ما دفع هذا وصل هذا ما وصل هذا كب ها متعبة جدا. وأحسن من الأمرين الغنى المطغي والفقر المذل، أن يعيش إنسان كفافا ما هو مطلوب بعافيته وآكل وشارب ومبسوط ومستور، هذا أحسن شيء، لأن الأموال إذا كثرت صار إنسان خادما له، وزاد حساده، الناس تحسد على كل شيء، حتى يروى أن رجل مات يوم الجمعة فحسدوه، حظ معروف حتى موتجت الجمعة، فقال هم يحسدوني على موتي فواسف، لسان حال طبعا مات ما يقول، هم يحسدوني على موتي فواسف حتى على موتي لا أخلو من الحسد، فأصحاب الأموال دائما محسودين. فالمقصود أن هذا كله بلاء، حتى أن الله يبتلي، قال يبلو بعضكم ببعض، يبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني، يبتلي المبتلى المريض بالصحيح والصحيح بالسقيم، يبتلي الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء، يبتلي الولاة بالرعية والرعية بالولاة، يبتلي الرسل بأقوامهم والأقوام بالرسل، يبتلي الأزواج بالزوجات والزوجات بالأزواج، يبتلي الجيران بعضهم ببعض، كل الدنيا وطن نفسك وهيئ نفسك أنك أنت على طول في ابتلاء، يعطيك الله نعمة أنت مختبر فيها، زوجة ولد وظيفة صحة عافية جمال نسب غنى، كله كله ابتلاء اختبار. وكم من إنسان بل الأكثر، كلا إن الإنسان لا يطغى، إذا كثر ماله عافيته صحته زاد طغيانه، هذا هو الإنسان، يعني إيش جنس الإنسان، إلا من عصمه الله طغيان يكون عنده، ودائما الفقراء يكون أقرب إلى الله عز وجل من الأغنياء، والمرض يكون أقرب الله من الأصحاء. والبلاء هذا إذا كان إذا أصاب المؤمن يكفر عنه سيئاته يرفع الله به الدرجات، حتى كان بعض الصالحين يقول لولا البلاء لقدمنا على الله مفاليس، يقول ما عندنا أعمال اللي تسوى يعني، لكن البلاء هذا يرفع شيء كثير عنا، يقول لولا البلاء لقدمنا على الله مفاليس. وقال بعضهم لو يعلم العبد ما في البلاء يعني تكفير السيئات رفع الدرجات لتمنى أن لا يزول عنه البلاء. طبعا المسلم ما يتمنى البلاء، لكن هو آتي آتي. وأنا ذكرت مرارا وتكرارا أن رجل أظن باكستان صديق شونك تمام، قال تمام في الجنة بس، صح ما في تمام إلا اللي في الجنة ولا غيره، ما في شيء كمال في الجنة، كان شيخنا الثامن رحمة الله يقول الدنيا جعل الله دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل, حتى لا يغتر بها العاقل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون, في ثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة واعتراف بنعمة الله بالمركوبات, وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية, فكلها تدخل في هذا. الله. ولهذا قال نوح صلى الله عليه وسلم للراكبين معه في السفينة اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها, فهذه المراكب كلها وأسبابها وما به تتم وتكمل كله من نعم الله وتسخيره, يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها وخصوصا وقت مباشرتها, وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت في قوله وما كنا له مقرنين أي مطيقين, لو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا لكنا أضعف شيء علما وقدرة وإرادة, ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات كما امتن الله في تيسير صناعة الدروع الواقية في قوله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون, فعلى الخلق أن يشكروا. الآن الطائرة يا أخوان, الواحد يركب الطائرة, يعني ما هو دورك أنت في صناعتي؟ أنت بس شاري التذكرة, صح؟ تكنولوجيا وصناعة وشيء عجيب, كم رغي فيها, كم قطعة غيار, كم ها؟ لو تعال شوف يعني منظومة متكاملة, مطار ومدرج وبرج واتصالات وكمبيوترات وكذا, وانت بس دافع التذكرة ها على كربط الحزام عاد بس شوف. ثم حتى هذا اللي يقود الطائرة ايش دوره فيها, واللي صنع الطائرة ما هو واحد, شركات كل واحد يسوي له جزء, ثم اللي اتى بالتكنولوجيا شوف كم واحد سبقه حتى وصل هذه المرحلة, لان كل واحد يبني على ايش, على الذي قبله. لو تقرأ تاريخ الطيران شوف البداية اللي حط له جناح واللي حط له كذا وسوى تطور تطور تطور, يعني ما وصلت الآن المرحلة هذه إلا آلاف البشر به. لا في ناس ماتوا, في ناس انفجرت فيهم أشياء, في ناس سقطوا, في ناس تكسروا في كلها. فأنت يا أخي لما تركب الطائرة بس تربط الحزام, سبحان الله سخرنا هذا, تسخير من رب العالمين. السيارة اللي تركبها تكسل, ها ما سويت شيء أنت, من صنع مئته؟ بل لو فكرت في رغيف الخبز كيف وصل لك, واحد ملك الأرض, واحد زرع, واحد سقى, واحد حصد, واحد طحن, واحد صدر, واحد خبز, واحد واحد حط خميرة, واحد إيش تعشون المكاين, الآليات اللي عجنت اللي طحنت اللي سوت اللي كذا, وانت 20 فلس ما تحمد الله ولا تقول الحمد لله؟ إن الإنسان لكفور يا أخي, قول الحمد لله. يعني تفكر أي شيء, إيش تفكر فيه ثوبك هذا, أي شيء كيف المراحل اللي وصل حتى جاك أنت, شيء عجيب والله يا إخوان. لا سمح, نحن في هذا الزمان وفي هذا البلاد, فاكهة الشتاء تأتينا في الصيف, فاكهة الصيف تأتينا في الشتاء, الواحد لو نظر في نفسه يشوف شيء من الصين وشيء من وين وشيء من الشام وشيء من مصر, ها بس نظر, لو نظر في بيته يشوف كيف أتت الأمور هاي من الدنيا كلها, بل أن الأشياء اللي تصدر إلينا أهل البلد نفسها ما يستمتعون بها, بل أن النوعيات يعني مثلا بلد ينتج قطن, النوع الزين هو اللي التصدير, النوع الوسط النوع هو اللي لهذا البلد, يأتينا رزقنا رغدا من كل مكان, فلنشكر الله يا أخوان. أصبح الواحد يحتار ماذا يأكل, تبي تحيرة خيرة, تبي تشرب تاكل, ما في شيء عندنا يا أخوان في هذه البلاد ما في إلا من نوع واحد, ما في, ادخل الأسواق وشوف, ادخل جميع تبي, ألبان ولا زيوت ولا زيتون ولا خبز ولا كل شيء منا ها أنواع, حتى مرات واحد يحتار هذا ولا هذا, ليش لون نأخذ واحد كبير وصغير, نأخذ واحد كبير وصغير, هذا ولا هذا, نأخذ هذا وهذا, من كثر النعم هذا, لا لأننا نستحق وغيره لا يستحق, وإنما هذا ابتلاء لمن أعطى أو لمن أعطي, وابتلاء لمن حرم, هذا مبتلى هذا مبتلى والله يا إخوان. فلا بد أن نشكر الله ونتذاكر دائما, نذكر أنفسنا نذكر آخرين أن نحن في نعم. أنا جاءني يعني رجل من موريتانيا اشتغل معي في القسم مدرس تربية إسلامية لما كنت أنا مدرس طبعا قبل أتقاعد, فقال من جئت إلى بلدكم أنا ولا مرة أصابني العرق, يقول ما عرقت, يقول هناك إحنا بالصحراء مع البقر ومع كذا, كل شيء مكيف عندكم, يقول ما عرق ما في, وإحنا نقول حر, قال أي حر, قال ما شفت شيء أنت هنا, تنعم عيونك والصحراء. شيء عجيب. واحد يوم من الأيام قبطي أسلم، يعني مصري نصراني أسلم، فجاني المسجد أنا كذا وأسلمت وأهلي قاطعون وكذا، والله حتى ما فيش أكل. فقالي تلت أيام، قلت له عدل له هذه، تقول لي ما في أكل؟ هالبلد ما في أكل؟ هالبلد أكثر بلد سوى التكميم، عمليات تكميم، تقول لي ما في أكل؟ هتقول لي ما في أكل؟ هذه لا، كنت تقول لي تستعطفني عشان أعطيك عشان أساعدك، بس تلت أيام ما أكلت؟ لا والله لا. الناس تحط لها جدول تخفيف، خفف اكتفي يا أخي بالليل لا تأكل، شيء عظيم في الوقت اللي فيه ناس تموت من الجوع. نحن عندنا تخمة من الطعام، لا وبلد لا هي زراعية لا هي لا هي لا، ومع ذلك تعاشوا. لابد أن نشكر يا أخوان، وإن كنا نقول هالكلام الحمد لله عز وجل امتازت هالبلاد بكثرة الصدقات، شيء عجيب أهل الصدقات، هذا الشيء مشهود قاصي ودان يشهد لهم الحمد لله. لكن لا تغرنا أعمالنا، فلنشكر الله حتى على توفيقه لما وفقنا للصدقة، لأن العبد إذا وفق الله للشكر وجبت عليه نعمة أخرى أن يشكر الله الذي أعانه على الشكر، ولا لا؟ هل تستطيع أن تشكر إن لم يعنك الله؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السابق هذه البلاد كانت فقيرة جدا، الفترة اللي الناس تأكل فواكه وتركب مراكب كانت هذه البلد فقيرة جدا، حتى يروي لنا آباؤنا أن الذي يحفر القبور ويكفن الموتى ويدفنهم على حساب الخاص، ما كان في بلدية وحكومة تعطي، مثل حال كثير من البلاد ما زال، يعني واحد شغلته يحفر قبور ويغسل الموتى، فإذا والسكان قليل البلد، يعني إذا في يوم يومين أسبوع ما في موتى مسكين ما باليومية، يعني كثر ما يموتون كثر ما يدخل، فكان إذا في كم يوم ما في موتى مسكين ما في، فيصبح الصبح يقول يا الله يا رب رزقي عليك ما على غيرك، يا رب ترزقنا، يعني شاء الله ترزقنا، يعني مات واحد اثنين كل ما زاد الموتى. شوف الحين الموظفين اللي في المقابر ما ودهم يزيد الجنائز لأن الراتب هو هو، زاد الموتى تعال احفر ازيد تعال غسل تعال كفن، اول ثمان اليوم ثمان جنايز والله تعب، والدولة جنازة. كان بالسابق الواحد يقول يا الله يا رب رزق رزقي عليك مو على غيرك، يا رب ترزقنا، يا يقول ناس راحين راح السيف اللي زبيل على راسه، ناس بسطاء ويطالع الناس ناس يا الله يا رب، ودنا كم واحد يموت اليوم عشان يدخل رزق. شوف كيف احنا نعم يا اخوان، نعم كثيرة، لابد ان نذكر هذه النعم، نذكر أنفسنا، نذكر أهالينا، نذكر أولادنا، نذكر الناس. نعم الماء هذا ما نعاني منه بالكويت، ما نعاني منه، بلد صحراء الماء يصل إلى البيوت تفتح 24 ساعة. هذا تدرون كم معاناة عند كثير من الناس، من أزمات العالم اللي يمر في العالم قلة الماء وتلوث الماء. بعض البلاد اللي فيها أنهار، أنهار أكثر أمراضهم بسبب الأنهار هذه وتلوثها. إحنا الحين ندلع، شفت الماء هذا تشربه عادي؟ لا ما نشرب إلا هذه. نعم لا تدوم، دوام الحال من المحال، لكن في أسباب لبقائها ونمائها، وهو شكر الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. على الخلق أن يشكروا الله أن علمهم صناعة اللباس ساتر العورات ولباس الرياش ولباس الحرب وآلات الحرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به الله. وأنزل الحديد فيه منافع للناس متنوعة، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله، بل في عتو واستكبار على الله وتجبر بهذه النعمة على العباد. وفي هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحسي إلى سفر الآخرة المعنوي لقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فكما بدأ الخلق وهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. سأل الله أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجليل، محتويا على أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط الله بترك جميع ما يكره الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه الله، وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات. ومتى كان السفر على هذا الوصف فهو السفر الرابح وهو السفر المبارك، وقد كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة. ثم سأل الله الإعانة وتهوين مشاق السفر، فقال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده، لأن السفر قطعة من العذاب. فسأل تهوينه وطي بعيده، وذلك لتخفيف الهموم والمشاق والبركة في السير، حتى يقطع المسافات البعيدة وهو غير مبتدئ، ويقيض له من الأسباب المريحة في السفر أمورا كثيرة، مثل راحة القلب ومناسبة الرفقة وتيسير السير وأمن الطريق من المخاوف وغير ذلك من الأسباب. فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه ويسره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، فلا ثم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته. الله أكبر. ولهذا قال في تحقيق تهوين السفر: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته وصعوبته، وكآبة المنظر، أي الحزن والملازم والهم الدائم، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، أي يا رب نسألك أن تحفظ. صحيح مسلم ما في كلمة الولد ها؟ نعم. أي يا رب نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلف، نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلامة والنعم المتواتر علينا وعليهم، فبذلك تتم النعمة ويكمل السرور. وكذلك يقول هذا في رجوعه وعوده من سفره، ويزيد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا. كثير من الناس ينسى ترتيب الكلمات هذه: آيبون تائبون عابدون. أعطيكم طريقة: آيبون الهمزة ترتيبها بالحروف الأبجدية، أول حرف صح، بعدين أيهما بالترتيب قبل التاء ولا العين؟ التاء. فاحفظها كذا: همزة تاء آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم. أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك وعبادتك وحمدك، وأن تختم سفرنا بطاعتك كما ابتدأته بالتوفيق لها. ولهذا قال تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومدخل الصدق ومخرجه أن تكون أسفار العبد ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على الصدق والحق والاشتغال بما يحبه الله، مقرونة بالتوكل على الله ومصحوبة بمعونته، وفيه الاعتراف بنعمته آخرا كما اعترف بها أولا في قوله: لربنا حامدون. فكما على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة، فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامها والفراغ منها، فإن الفضل فضله والخير خيره والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم. بارك الله. طيب نكتب على القدر.